بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 57 من دروس سورة النساء، ومع الآية 27 بعد 100، وهي قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى من هذه الآية أنه إذا تعرفت إلى الله تشعر بدافع كبير أن تبحث عن أمره ونهيه، وهذا منطلق هذه الآية. من هذا الذي يسأل؟ ما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ ما الفتوى في هذا الموضوع؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟ هل هذا حرام أو حلال؟ هل هذا يرضي الله أو لا يرضيه؟ هذا الإنسان بعد أن عرف الله عز وجل نوعاً من المعرفة يندفع قطعاً إلى التقرب إليه بالائتمار بأمره واجتناب نهيه. وما لم تكن هذه المعرفة فالإنسان لا يعبأ أكان دخله حراماً أو حلالاً، أكان هذا العمل يرضي الله أو لا يرضيه. من الذي يعبأ بمراد الله منه؟ هو الذي آمن بالله. لذلك أنت حينما تؤمن تسأل، والسؤال علامة طيبة، أنك تخاف أن تعصي الله، تخاف أن تغضب الله، تخاف أن لا يأتي عملك مطابقاً لمنهج الله. منطلق هذه الآية أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تفان في طاعته، وإن لم يتعرف إليه تفنن في معصيته. فالصحابة الكرام بعد أن رباهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة 13 عاماً، يعرفهم بخالق السماوات والأرض، يعرفهم بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، الآن بدأوا يسألون. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. مرحلة السؤال مرحلة طيبة، مرحلة أن هذا الإنسان بدأ يعرف الله، بدأ يفكر في التقرب منه، بدأ يسأل عن أمره، عن حكمه الشرعي، عن الذي يرضيه، عن الذي لا يرضيه، عن الذي يسخطه، عن الذي لا يسخطه. ويستفتونك، لكن العلماء فرقوا بين السؤال والاستفتاء. السؤال أن تسأل عن مجهول، لكن الاستفتاء الحكم معروف. لكن هذه الحالة التي أنا فيها أي حكم يناسبها؟ الاستفتاء يتجه إلى تطابق الحكم مع الواقع. هل هذا الدخل دخل شرعي أم ربوي؟ حكم البيع والشراء معروف ثابت، وحكم الربا حرام. أنا إن اشتريت جزءا من بيت هل لي أن أتقاضى أجرة هذا الجزء؟ الربا حكمه معلوم، حرام قطعا، والأجار حكمه معلوم، حلال قطعا. أنا حينما أسهم مع إنسان في شراء بيت، هل لي أن أتقاضى أجرة هذا البيت عن حصتي فيه؟ إن ضمنت المبلغ الذي ساهمت فيه فالأجرة ربا. دفعت معه مليون وضمن لك في أي لحظة تريد يعطيك المليون، وطلبت على هذا المبلغ أو على هذه الحصة أجرة، هذه ربا. أما إن لم يضمن لك المبلغ بعد حين، بعد عام، بعد عامين، قيم البيت فهبط سعره أو ارتفع، الذي أعنته على شراء هذا البيت إن لم يضمن لك المبلغ لك أن تتقاضى أجرة. فالاستفتاء حكم البيع والشراء معروف، وحكم الآجار معروف، وحكم الربا معروف. أما أن أشتري مع إنسان بيت، هل لي أن أتقاضى أجرة على حصتي؟ هل ينطبق عليها حكم الإيجار أم حكم الربا؟ فالسؤال عن مجهول، أما الاستفتاء عن معلوم. الاستفتاء مدى علاقة الأحكام الشرعية بهذه الحالة، هذا هو الاستفتاء. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. طبعا حينما يستفتونك هم مؤمنون، أرادوا التقرب إلى الله عز وجل، أرادوا أن تكون علاقاتهم بالنساء علاقات شرعية. جيد، قل الله يفتيكم فيهن. لكن الله سبحانه وتعالى في سورة سابقة حدثكم عن هذا الموضوع، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. يعني هذه الماء معطوفة على لفظ الجلالة، قل الله يفتيكم والكتاب الذي بين أيديكم يفتيكم أيضا. يعني إنسان عنده يتامى جميلات غنيات يتمناهن لنفسه أو يتمنى منهن واحدة لنفسه، ولأنه وكيلها ووصيها ووليها قد لا يعطيها حقها. فالإنسان حينما يكون وكيلاً أو وصياً على فتاة وهضمها حقها وقع في معصية كبيرة. لذلك ورد في سورة سابقة في آل عمران أنك إذا خفت أن لا تعطيها حقها تزوج غيرها. إذن كأن هناك ردعاً شديداً أن تظلم المرأة، هي لأنها في حجرك وتحت وصايتك وتحت وكالتك وتخجل أن تطالبك بحقها، أنت استفدت من هذه الوصاية فلم تعطيها حقها، وقعت في ظلم شديد. إذن الله عز وجل أشار إلى أنك إذا أردت أن تتزوج فتاة تحت وصايتك، كانت غنية فطمعت بمالها، أو كانت جميلة فطمعت بها، لعلك لا تعطيها حقها، أو لعلك تنتفع بمالها، أنت إذن ظلمتها. فالله عز وجل أشار إلى هذا. لذلك تداخل المصالح، هناك أناس كثيرون يتوهمون أنهم يقيمون العدل، لكن العدل الذي يتصورونه هم أخطر شيء في حياة الإنسان، أن يستقل بالفتوى عن العلماء، يتوهم مصلحته شرعا أو يتوهم هواه منهجا. أما الإنسان حينما يحضر مجالس العلم ويسأل ويستفتي، يعني في الأعم الأغلب لا يقع في خطأ كبير. هلأ كم إنسان واضع أمواله عند أناس يعني يقولون نحن لا نجري حسابات، على الألف كذا بالشهر، يقول لك حساب صعب أستاذ وأنا ما عندي فاضي له حسابه، إيه؟ هذا ربا بعينه. إذا ما كان في حساب أرباح حقيقية وما في عقد واضح بينك وبينه وما في اتفاق على نسبة ثابتة بينك وبينه، هذا المبلغ المقطوع شهرياً هو الربا بعينه دون أن تشعر. فأكبر خطأ الإنسان ما يسأل أو يستقل بوجهة نظره عن الذين أوتوا العلم. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإنسان تحت يده يتيمة هو وصي عليها، مكلف بإدارة شؤونها، لها مال وفير تزوجها طمعا في مالها، أو على جانب من الجمال تزوجها طمعا في أن يصل إلى مبتغاه من دون أن يتكلف ما تستحقه مثلا، وقع في ظلم شديد. إذن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أحيانا طفل يتيم ماله في حوزتك، ماذا يفعل بعضهم؟ يجعل مال اليتيم درءا لماله، يعني صفقة مجهولة، يستخدم مال اليتيم لهذه الصفقة، فإن ربحت أرباحا طائلة أنزل أمواله في هذه الصفقة، وإن خسرت يقول لك ما في نصيب، سبحان الله، قضاء وقدر. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا: ولا تجعل مالك دون ماله، لا تجعل ماله دريئة لمالك، لا تجعل ماله جسا لنبض السوق، لا تجعل ماله تجربة. مالك لا تستخدمه إلا في صفقة ربحها بنسبة عالية جدا، لكن مال اليتيم تجعله جسا لنبض السوق أو امتحانا لهذه الصفقة، هذا أيضا يعلمه الله عز وجل. لذلك العلماء حينما تحدثوا عن مال اليتامى قال: إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف عن تأخذ نصيبك من الربح، وإن كنت فقيرا ينبغي أن تأكل بالمعروف. وما هو الأكل بالمعروف؟ أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل، أيهما أقل. عرف السوق للمضارب نصف الربح، فإذا كان الربح لا يغطي مصروفك ينبغي أن تأخذ نصف الربح فقط، وإن كانت حاجتك أقل من نصيبك من الربح ينبغي أن تأخذ حاجتك. هذا معنى فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا هو حكم الشرع. يعني الله عز وجل أرادنا أن لا نخلط مصالحنا ببنود الشرع. نزه نفسك عن أن تستغل إنسانا أو عن أن تستغل طفلا يتيما قاصرا أو أن تستغل فتاة يتيمة في حجرك أو أن تستغل مستضعفا. هذا المستضعف وهذا اليتيم وتلك اليتيمة الله جل جلاله هو الذي يدافع عنهم، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني من يكشف أن هذا التاجر اتجر بمال اليتيم ليمتحن هذه البضاعة أتربح أم لا تربح؟ إن ربحت أدخل ماله الشخصي في هذه التجارة، وإن لم تربح قال لليتيم: هذا الربح نصيب من الله يا أبي، ما صار توفيق، ما في اسم ونصيب. ويستخدم ألفاظ الشرع ليغطي خيانته لمال اليتيم، لكن الله يعلم. وأنت حينما تعلم أن الله يعلم تستقيم على أمره. يعني أمثلة كثيرة جدا أضعها بين أيديكم. يعني في حالات ليس على سطح الأرض إنسان واحد بإمكانه أن يكشف انحرافك إلا الله. الذي تفكر فيه يعلمه، والذي تصبو إليه يعلمه، والذي بعثك إلى هذا العمل يعلمه، والمغالطة التي تفعلها يعلمها، وإيهامك الناس بكذا وكذا يعلمه، فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكلما كنت واضحا وكلما كنت أمام الله بريئا وكلما شعرت أن الله لا تخفى عليه خافية تكون قد استقمت على أمره. أضرب لكم بعض الأمثلة. إنسان له أخت توفي عنها زوجها وترك لها مبلغا من المال وبعته عند أخيها لتستثمره، فهي واثقة به. جيد، أخوها مثلا خبرته بالخيوط وعنده معمل نسيج، اشترى لها بهذا المبلغ كذا طن من الخيوط. الآن احتاج أخوها لخيوط، ماذا يفعل؟ الآن هو من جهة وكيل أخته ومن جهة مشتري، يشتري من نفسه كوكيل ويشتري لنفسه كأصيل. صفقة داخلية، يضع السعر. من الذي يعلم علم اليقين أن هذا السعر في إنصاف؟ الله عز وجل. لا تستطيع أخته أن تحاسبه هذا السعر يا أختي، لكن الله يحاسبه. فإذا تقصى الأسعار وأخذ الوسطية منها وأضاف قليلا تبرئة لذمته رضي الله عنه. العلاقة مع الله سهلة جدا. يعني إذا كنت بريئا الله عز وجل يرضى عنك. الله ما حملك فوق ما تطيق. أنت بحاجة إلى طنين خيوط، سألت خمس مصادر، أخذت الأسعار الخمسة، أخذت الوسطي، ضفت بالمية اثنين احتياط، واشتريت هذا الخيط من أختك، من نفسك يعني، فأنت عند الله بريء. أما هناك من يحتال، من يدلس، من يكذب، من يخلق ظرف. يعني كثير في بيع شكلي مهمته أن تنزل الأسعار. الله عز وجل يعلم. فالآية هي تشير إلى أنه من جهة طيبة أنك إذا سألت أو استفتيت فهذه علامة طيبة للإنسان. هو تعرف إلى الله وهو يتقصى إرضاءه، وعليه أن يتقصى حدود الشرع في ذلك، فيسأل أو يستفتي. يسأل فيما هو مجهول ويستفتي فيما هو معلوم. ولكن حينما يستغل وكالته أو ولايته لصالحه فالله عز وجل عليم بانحرافه وعليم باستغلاله لمهمة أوكلت إليه. الطفل الصغير مستضعف، واليتيم مستضعف، واليتيمة أشد ضعفا، وأنت الوكيل. لذلك أعظم ما في هذا الدين أن الله بين كل رجلين، بين كل شخصين. مرة كنت عند قصاب، والله أثني عليه، جاء طفل عمره خمس سنوات طلب منه قطعة لحم من نوع نادر جدا لمريض، أعطاه هذه القطعة بحسب طلبه تماما، ثم فرمها بالآلة. وهذا القصاب يستطيع أن يعطيه أسوأ أنواع اللحم والطفل لا يعلم. طفل صغير طلب قطعة من الخروف مفيدة جدا للمريض، وهي قطعة محدودة وقليلة، فهذا القصاب خاف من الله، أعطاه ما طلب بشكل دقيق جدا. هذا المؤمن ما بيهمه الطرف الثاني، حاسبه أو ما حاسبه الله يحاسبه. يعني أعظم ما في الدين أن الله بين كل شخصين، فكل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يرجو رحمة الله بخدمة الطرف الآخر. أما إذا ما في دين، القوي يأكل الضعيف، والغني يبتلع الفقير، والذكي يحتال على المحدود. يعني صراع بين ذكي ومحدود، بين قوي وضعيف، بين غني وفقير، والذي يجري في العالم هذا. القوي يفعل ما يريد والناس كلهم معه خوفا منه، والمستضعف لا أحد يلتفت إليه، أعور لا يرى إلا عدوه، يرى شوكة في عين عدوه ولا يرى جذعا في عينه. هذا بالتعبير المعاصر الكين بمكيالين. لكن الله جل جلاله حينما قرب المؤمنين منه ما قربهم إلا لأنهم منصفون محسنون. والمناسبة الفرق كبير جدا جدا بين هؤلاء الأقوياء الذين يقربون إليهم كل من والاهم، وبين الذات الإلهية التي لا تقرب عبدا إلا إذا كان كاملا. قيل يا رسول الله مثل بهم، هؤلاء الذين مثلوا بعمك مثل بهم، قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. أعظم ما في حياة المؤمن أنه منضبط ويخاف من الله عز وجل. ولو كنت مستضعفا، ولو كنت مهزوما في معركة، سيدنا علي له قول رائع، قال لا أدخل معركة المنتصر فيها شر من المهزوم. المنتصر ربح الدنيا، لكن المنهزم إذا بذل كل وسعه ولم يستطع، أعد الإعداد الأقصى ولم يستطع، مات مؤمنا ربح الآخرة. والله سمعت شاب في العراق يشير إلى مكان مات فيه عدد كبير من الذين جاءوا يبتغون وجه الله في قتال المعتدين. قال هذا الشاب أنه في إنسان أقسم بالله 4 أيام والحر شديد وكأنه نائم، فقال حفرت حفرة ودفنت بها وقبلته قبل أن أهيل التراب عليه. كل إنسان له عمله، هو أراد أن يموت في سبيل الله، ما له علاقة بما يجري، هو ابتغى وجه الله عز وجل. فكل إنسان له عمله وكل إنسان له نيته. قال 4 أيام ملقى في مكان مع عدد كبير من الذين قتلوا وجاءوا من بلاد متعددة لعلهم يلقوا الله عز وجل. فقال 4 أيام كأنه نائم، حفر له حفرة وقبله ثم أهال التراب عليه. فالله عز وجل رب النوايا. بالآية في شيئان، حينما تسأل أو تستفتي هذه بادرة طيبة. يعني أردت أن تحاسب نفسك، أردت أن تعرف ما الذي يرضي الله عز وجل، وحينما تكون وكيلا أو وصيا ينبغي أن تكون الأمور واضحة جدا، فلا تدخل مصلحتك بمهمتك. ثم إن الله عز وجل يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني الحياة قصيرة وليست لا نهائية، وهذه المرأة التي كانت شريكة حياتك وعشت معها ردحا من الزمن، لو حصل مشكلة وانتهت هذه المشكلة بالصلح فالله عز وجل يحب الصلح. هي خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، أو هو خاف من زوجته نشوزا أو إعراضا، فأصلح أموره وأصلحت أمورها، تنازل قليلا وتنازلت قليلا، التقيا في منتصف الطريق فاصطلحا. المشكلة أنه دائما يقف الإنسان في موقع ويريد من الطرف الآخر أن يأتي إليه، والطرف الآخر تأخذه العزة، يتشبث في موقعه ويطلب من الطرف الآخر أن يأتي إليه، لا يأتيان ولا يلتقيان. التنازل فضيلة، يعني إذا تنازلت قليلا وانتهى هذا التنازل بصلح بينكما، أو لو تنازلت قليلا وانتهى هذا التنازل بصلح بينك وبين زوجك، هذا الذي يرضي الله عز وجل. وحينما تضع نفسك مكان الآخر تكون منصفة، وحين تضع نفسك مكان زوجك تكون قد أنصفت. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني الإنسان دائما الحقيقة لا يقبلها، يقفز عليها، لكن المؤمن يقبل الحقيقة المرة. يعني مثلا إنسان لا تنجب والعلة منها برأي الأطباء، فإذا قبلت من زوجها أن يتزوج بأخرى لأنه يريد أن يرى له ذرية، هذه امرأة عاقلة مؤمنة، لأنها قبلت هذه الحقيقة المرة أنها عقيم، وسمحت لزوجها أن يتزوج بأخرى ينال منها الذرية. فالتنازل دائما من صفات المؤمن، والتشبث والعناد وركوب الرأس من صفات المعرض. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يعني انحرافا، لو في أنه سبب أنه تزوجها زواج مصلحة والآن يعني مخير بين أن يعصي الله لا سمح الله ولا قدر وبين أن يبقى معها، فسمحت له أن يبقى في منهج الله، ما في مانع. هي امرأة بطلة هذه، لأنها حفظت دين زوجها. وبالمقابل أنا لا أقول عن جهة واحدة، يعني في مشكلة في هذا البيت، فالمرأة حينما تعقل أن هناك مشكلة وأن هذه المشكلة لا بد من أن تحل وقدمت بعض التنازلات، هذه التنازلات هي عند الله أمر كبير جدا. والرجل حينما يعاين مشكلة في البيت ويقدم بعض التنازلات حفاظا على هذه الأسرة وحفاظا على راحة أولاده النفسية وحفاظا على التئام الزوجين، كمان شيء عند الله عظيم. لكن دائما الحمق يأتي من التشبث، والحمق يأتي من العناد، والحمق يأتي من الشيطان. وكلمة باللغة الدارجة، الإنسان حينما ينقطع عن الله يرتكب حماقات ما بعد حماقات ولو كان ذكيا. وحينما يكون موصولا بالله تأتيه الحكمة كهدية من الله عز وجل، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. لأيام يتناطح اثنان في المحاكم 10 سنوات، 10 سنوات أعصاب الطرفين مجدودة، 10 سنوات لا ينامون الليل، 10 سنوات تحت رحمة المحامين والقضاة. وكم من دعوة تبدل فيها القضاة 10 مرات، و10 سنوات كلام يقال لهما كذب في كذب. فلو جمعا المبلغ الكبير الذي أنفق في هذه الدعوة وسامحا بعضهما بقدر هذا المبلغ لعاشا حياة مريحة. الإنسان أحيانا مرض ثمن للقلق. القلق متعب جدا. العقلاء، يعني أجمل كلمة قال سيدنا معاوية لسيدنا عمرو بن العاص، قال له يا عمر ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. فقال له معاوية لست بداهية، ما لك داهية. قال له أما أنا فوالله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه، ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. فكلما كنت موفقا أو عاقلا تستفيد من خبرات الآخرين أو تستفيد من حقائق الشرع. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. يعني كل إنسان عنده نوع من الشح. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، محبة المال مركوزة في أصل طبع الإنسان. إذن هو حريص على ما في يديه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. يعني إذا مسه الخير منوع، هذا معنى الشح، هذا مركب في أصل طبع الإنسان. لكن الإنسان المؤمن الذي آمن بالله خالقا وربا ومسيرا وآمن بالآخرة ينتصر على بشريته فيعطي كل ذي حق حقه، وإذا كان مستوى أرقى ويحسن. فالإنسان حينما يعطي حقوق الآخرين وهي في يده وبإمكانه ألا يعطي يرقى عند الله، وإذا زاد على ذلك فكان محسنا يرقى عند الله عز وجل. فالناس جميعا متساوون في حبهم للمال وفي حبهم للنساء وفي حبهم لكل شهوات أودعت فيهم. من هو النبي؟ هو الذي انتصر كليا على دوافعه الأرضية. من هو المؤمن؟ هو الذي انتصر في الأعم الأغلب على دوافعه الأرضية. لذلك وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا أن تعصوا الله عز وجل فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني إذا الإنسان أدى ما عليه من حقوق، يعني مثلا أب ترك بيت بحي راقي بالشام والورثة ابن وابنه، البنت متزوجة ولها زوج وزوجة له بيت، وهذا البيت الذي ترك للأخ وأخته والأم معهما. كم أخ يقول لأخته هذا بيت العائلة تعالي اسكني عندنا، يسكن فيه وحده مع زوجته ويتمتع فيه وهو في حي راقي وبيت غالي جدا، ويقول لأخته هذا بيت العائلة. كم إنسان يقيم البيت فارغا ويعطي أخته حقها الكامل من ثمن هذا البيت. فكل إنسان حريص على بيت، حريص على مبلغ من المال كبير، حريص على اقتناء أشياء ثمينة. أما حينما ينتصر على بشريته فيعطي كل ذي حق حقه ثم يحسن، له عند الله مقام رفيع. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لذلك الآية الكريمة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني أنت لا ترقى إلا حينما تغلب حظوظ نفسك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنت لا ترقى عند الله إلا حينما تغلب حظوظ نفسك. إذن وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل نوعان، عدل مطلق وعدل تام. العدل المطلق في ميل القلب، اللي عنده زوجتين أو ولدين لا بد من أن يميل لأحدهما أكثر من الآخر، وهذا كما قال عنه النبي الكريم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قضية الميل، أن يعدل في الميل لا يستطيعها إنسان، لكن الذي طالبك الله به العدل التام في المسكن وفي الإنفاق وفي الإكساء وفي حسن المعاشرة. لك أن تبتسم للإثنتين، ولك أن تجلس مع الإثنتين، ولك أن تؤانس الإثنتين، ولك أن تسكن كل منهما في بيت يليق بها، ولك أن تنفق على الإثنتين، هذا مطالب به. أما ميلك لهذه لأنها أذكى أو لأنها أجمل، هذا لا تحاسب عليه. لذلك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا العدل المطلق، هذا ميل القلب، لكنكم مكلفون أن تعدلوا العدل التام في المسكن وفي الإنفاق وفي المبيت وفي حسن المعاشرة. لذلك قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني المعلقة ليست بلا زوج فتتزوج، وليست تأخذ نصيبها من الزواج، حالة صعبة جدا، لا سلم ولا حرب، ليست متزوجة فتنعم بالزواج، وليست بلا زوج فتتزوج، هذا أشد أنواع الظلم، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لك أن تحب ولك أن تبغض، لكن إياك ثم إياك ثم إياك أن يحملك حبك على معصية، وإياك ثم إياك ثم إياك أن يحملك بغضك على ظلم. أحب من تشاء وأبغض من تشاء، ما دام الحب والبغض لا يحملانك على معصية أو على ظلم لا مانع. سيدنا عمر دخل عليه قاتل أخيه، قال له: اجلس لا تريني وجهك. فقال له قاتل أخيه، قال له: أتحبني؟ قال له: والله لا أحبك. لكن ما الذي فعل هذا القاتل؟ أسلم، فلما أسلم أنهى المشكلة، خلاص ما بقى في مشكلة، فقبله. قال له: لكن لا تريني وجهك. قال له: هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له: لا والله. فقال هذا الإنسان بلا حياء: إنما يأسف على الحب النساء. ما بيهمني. هذا منهج، يعني أحبيته أو ما أحبيته حقه واصل، يعني نحن على توهم البغض نحرمه كل شيء، على توهم البغض. يعني إنسان أحيانا يعبد الله 60 عام فيضار في الوصية فتجب له النار، يعبد الله 60 عاما عنده 2 الجديدة أصغر وسيطرة عليه أكثر، وطلبت منه يكتب 2 اسم أولاده الصغار، ومن قديم له أولاد حرم، تجب له النار. إن الرجل ليعبد الله 60 عاما ثم يضار في الوصية، يضر ورثته في الوصية فيظلمهم فتجب له النار. فالحقيقة هنا لك أن تحب ولك أن تبغض، ولكن إياك أن يحملك حبك على معصية، ثم إياك أن يحملك بغضك على ظلم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا. ذكرت كم بند؟ ذكرت أن تعدل بين الزوجتين في السكنة، ثم في الإنفاق، ثم في المبيت في الوقت، ثم في حسن المعاشرة، وإن تصلحوا يعني تعدلوا وتتقوا أن تعصوا الله عز وجل فإن الله كان غفوراً رحيماً. مرة ثانية، الإنسان له ميول فطرية، من هو البطل الذي ينتصر على ميوله الفطرية؟ فاتقى أن يعصي الله وأصلح، قال له يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قال يا رسول الله كيف أبغضك وقد هدانا الله بك؟ قال له تبغض العرب فتبغضني. دققوا في هذا الحديث الشريف، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. يعني إذا إنسان كره مسلم والمسلم ما أنصفه وكان قاسي، والله لا أبالغ، قد تنقلب هذه الكراهية إلى الإسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. لذلك فساد البين بين الإخوة الكرام أخطر من الكفر، تنتهي بهم إلى كراهية الدين. فإذا أنت كنت منتمي إلى مسجد فانتبه، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. ذكرت مرة أنه الأب يحترم دائما لأنه أب، لكن لا يحب دائما، لا يحب إلا إذا كان كاملا. لا تقول أنا أب لازم أولادي يحبوني، ما بيحبوك بالزور، بيحبوك إذا كنت عادل بينهم، إذا كنت محسن ينبغي أن تحترم لأنك أب، بس احترام. أما محبة لا تكون إلا بالكمال والعدل والإحسان. قال وأن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يا الله عز وجل كريم، يعني أنا والله أبغض شيء إلي التفريق بين الزوجين. حينما أحضر ولست أنا السبب أو لست أنا الذي يعني أفتى بذلك، حينما أحضر فرقة بين زوجين لي كلمة مشهورة أقول أنه هيأ الله لك أيها الشاب خيرا من زوجتك هذه التي افترقت عنها، وهيأ الله، أقول لأبيها هيأ الله لابنتك زوجا خيرا من هذا الذي تركها. وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يا الله عز وجل قدير. تروي الكتب قصة ذات مغزى فقط، أنه واحد جالس مع زوجته، طرق سائل، يأكلان الدجاج، فهمت أن تعطيه بعض الطعام لأنه فقير، فنهرها وعنفها وقالت رديه. بعد حين العلاقة ساءت بينهما فطلقها، تزوجها رجل سعدت بقربه كثيرا، وهما يجلسان ويأكلان الدجاج طرق فارق. فلما فتحت الباب عادت مضطربة، قال من طرق الباب؟ قال السائل. قال من هو هذا السائل؟ قال زوجي الأول. قال هل تدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. أيام إنسان بيكون متجبر، الله بيذله، الله يذل الأمريكان هلأ، يكون متجبر جدا متغطرس، هذا عقابه عذاب مهين، عذاب مهين. نعم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني أجمل كلمة حكتها امرأة زوجة شريح، قالت له يا أبا أمية لقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، وكان لك من نساء قومك من هي كفء لك، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني تقول ما في غيري، في مليون من نمرتك. تقول هي ما في غيري، في مليون من نمرتك. التواضع سبب الوفاق. عرف مين آخذ؟ مين آخذ؟ واحدة من الناس. العيب الأزواج، عرفي من آخذة وعرف من آخذ، هي بتعرف من آخذة وهي وأنت تعرف من وهي بتعرف من أخذه. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني الله عز وجل بأي لحظة قادر يعطي كل طرف أحسن من زوجته الحالية بمليون مرة، لكن الله امتحنك بها الزوجة. واحد له زوجة سيئة جدا، قل له طلقها، قال والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين. والحمد لله رب العالمين.